توقفنا منذ عدة أسابيع عند قول الله تبارك وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طبعا ما أكل السبع مش معناه ما أكله كله، لأن السبع لو أكل الحيوان كله يبقى ما فيش حكم أصلا. أما فين يبقى فين الحكمين؟ هما المعنى وما أكل السبع يعني إيه؟ يعني ما عدا عليه السبع وأكل منه وليس ما أكله بالكلية. طبعا ربنا بيقول إيه؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيته. طبعا ده استثناء، هذا الاستثناء يعود إلى ما يصلح فيه الاستثناء، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل الأنواع ديت إلا ما ذكيت. يبقى المنخنقة إلا ما ذكيت، الموقوذة إلا ما ذكيت، يعني ممكن تكون خنقت ولكنها لم تمت، ولحقناها بالسكينة ذبحناها خلاص، يبقى هنا إيه؟ إلا ما ذكيت. يبقى المنخنقة إلا ما ذكيت، الموقوذة إلا ما ذكيت، وما أكل السبع يعني ممكن يكون السبع عدا على إيه؟ على الحيوان لكنه لم يمت الحيوان، ولحقناه إيه؟ وذبحناه، يبقى هنا إلا ما إيه؟ إلا ما ذكيته. يبقى هذا الاستثناء يعود إلى كل الأنواع السابقة التي يدخل فيها الاستثناء. لكن الاستثناء ينفع يدخل في الميتة؟ ما ينفع. يعني يقول مثلا إيه؟ الميتة إلا ما ذكيته، ينفع؟ الخنزير، ما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نقول الخنزير إلا ما ذكيته، ينفع؟ يبقى ما ينفعش الاستثناء يدخل في هذه الأنواع. إذن الاستثناء في قول الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم يعود إلى ما يصلح أن يدخل فيه الاستثناء، وهي الأنواع الإيه؟ التي ذكرناها: المنخنقة والموقوذة والمتردية والإيه؟ والنطيحة وما أكل السبع. ربنا بيقول هنا إيه؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ذكيتم بالإيه؟ بالذال. هناك فرق بين الزكاة والذكاء. الزكاة اللي هي الراء وعليها نقطة هي الزاي ديت اسمها ايه؟ الزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الايه؟ الزكاة. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقيموا الصلاة، وايتاء الزكاة. يبقى في فرق بين الزكاة وبين الذكاء اللي هي الدال وعليها نقطة. ايه الفرق بين الاثنين؟ الزكاة اللي هي الزكاة المعروف إخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله، اللي هي الزكاة المعروفة اسمها الإيه؟ الزكاة. أمال الذكاة اللي هي الدلو عليها نقطة معناها ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية. فهنا ربنا بيقول إيه؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى ينبغي علينا بقى أن احنا نتكلم عن موضوع الإيه؟ الذكاء. الذكاء لها شروط. ايه شروط الذكاء؟ في شروط مرتبطه بالذابح، وفي شروط مرتبطه بالمكان اللي انت بتذبح منه، بتذبح منين بالظبط، وفي شروط للاله. الاله اللي انت بتذبح بيها بتكون ايه بالظبط، وايه المواصفات الشرعيه بتاعتها عشان يتم الذبح على الشريعه الاسلاميه او على الطريقه الاسلاميه. لابد من مراعاه هذه الشروط للذابح ولمكان الذبح وللآلة التي يذبح بها. أول حاجة نتكلم عنها شروط الذابح. اللي بيذبح ده ليه شروط. ما هي شروط الذابح؟ الشرط الأول العقيدة، وهو أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا أو كتابية للآية الكريمة المعروفة في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومقصود بين هنا الطعام الذين أوتوا الكتاب اللي هو الإيه؟ الذبائح. يبقى الشرط الأول في الذابح إما أن يكون مسلما أو أن يكون إيه؟ كتابيا. الشرط الثاني التكليف والأهلية، يعني أن يكون الذابح مكلفا، يكون بالغ عاقل. يعني الطفل لو جه طفل كده وذبح دجاجة، ذبيحة الطفل تصح أو لا تصح؟ لا تصح. ليه لا تصح؟ يعني لو جه طفل كده وامسك بالسكين وقطع، هل تصح ذبيحته ام لا؟ لا تصح ذبيحته. ليه؟ لأنه غير مكلف، إلا أن يكون مميزا. ما هو ممكن يكون ولد عنده 7-8 سنين وهو لسه ما بلغش برضه ولسه مش مكلف، ولكنه مميز تعلم الذبح ويستطيع أن يذبح ذبحا صحيحا. ففي هذه الحالة إذا ذبح وكان مميزا فذبيحته تكون إيه؟ تكون حلالا. يبقى إذن ذبيحة الطفل الصغير إن أمسك بالسكين وأذبح فذبيحته لا تصح إلا أن يكون كما قلنا مميزا. كذلك ذبيحة السكران لا تصح. واحد سكران ومش شرط يكون شرب خمر عشان يكون السكران، ده ممكن يكون واخد حشيش، هروين، أفيون، أي حاجة بتذهب العقل، حكمها حكم الخمر سواء بسواء. في هذه الحالة إذا ذبح وأمسك بالسكين وذبح فذبيحته تكون حراما. ليه؟ لأنه غائب عن الوعي. والله عز وجل يقول في كتابه في سورة الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ده خطاب من الله تبارك وتعالى، هذا خطاب فيه تكليف، والتكليف لا يكون إلا من كان عقله حاضرا، لكن السكران عقله غير حاضر، عقله غائب يعني. فذبيحة السكران الغائب عن الوعي بأي وسيلة أخرى لا تحل شرعا. كذلك كما ذكر ابن حزم ذبيحة المجنون، لأن طبعا برضو المجنون غير إيه؟ غير مكلف. ذبيحة المجنون غير صحيحة برضو لأن المجنون غير مكلف. احنا قلنا كم شرط دلوقتي؟ شرطين بس. الشرط الأول العقيدة، الشرط الثاني التكليف والإيه؟ الأهلية. ودخلنا في التكليف والأهلية كم حاجة؟ 3، اللي هو ذبيحة الإيه؟ الطفل، وذبيحة السكران، وذبيحة الإيه؟ المجنون. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما يذبح. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه في سورة الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذه آية. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام أيضا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه آيتينهم. ذكر الله تبارك وتعالى عند الذبح شرط في تذكيتها، شرط في صحة الذبح. لكن العلماء اختلفوا في أمرين، في موضوع التسمية، حكم من ترك التسمية عامدا وحكم من ترك التسمية ناسية. حكم من ترك التسمية عامدا والكلام عن المسلم، لأن في بعض الناس يستهين يقول يعرف أن مثلا فلان الفلاني هو رجل مسلم صحيح ولا يسمي عند الذبح، فتلاقي الناس يقول لك يا عم سمي وكل، ده رجل مسلم سمي وإيه وكل. ويقولون إن اسم الله تبارك وتعالى على لسان كل مسلم، ما هو اسم ربنا على لسان كل مسلم سواء ذكر الله أو لم يذكر الله عز وجل. طبعا هذه رواية أوردها البيهقي في سننه بسند قال عنه أنها رواية شديدة الضعف وتصل إلى الوضع. وعلى ذلك من ترك التسمية متعمدا ما حكم ذبيحته؟ ذهب الشافعي أن ذبيحته تؤكل، لأن الشافعية يعتبر أن التسمية سنة عند الذبح وليس شرطا في الذبح. إيه؟ طب ما انا هقول لك، ما انت لسه قلت حاجه، ده الكلام ده كلام مين؟ الشافعي. لكن بقيه الائمه هتشوف دلوقتي هرد، هو هيستدل دلوقتي بادله انا هقول لك عليها دلوقتي، انت هتقتنع بيها 100%، بس هتلاقي الجمهور هيرد عليها 100%، وهسمعك كل ده ان شاء الله. الامام الشافعي قال حكم من ترك التسميه متعمدا فذبيحته حلال وتؤكل لان التسميه عنده سنه وليس شرطا في الذبح. طبعا ابن حزم في المحلى بيعلق على كلام الإمام الشافعي ويقول ولا نعرف للشافعي دليلا على صحة ما قال، لكن الشافعي عليه رحمة الله استدل بعدة أدلة سوف أذكرها لكم. عايزكم بقى تصحوا معايا شوية، كل دليل نعرف هو قاله إزاي، جمهور العلماء ردوا عليه إزاي. هتصحوا معايا ولا إيه؟ طيب صلوا على النبي. الإمام الشافعي ذكر عدة أدلة على إن التسمية سنة وليس شرط في الذبح. أول دليل للشافعي يقول أن التسمية عند الذبح كالتسمية عند الأكل، أنت لو قعدت تأكل وتركت التسمية عامدا هيكون الأكل بتاعك ده حرام؟ هيكون حرام ولا حلال؟ هيكون حلال. فحكم التسمية عند الذبح كحكم التسميع عند الايه الاكل. وما فيش حد قال ان من ترك التسميع عند الاكل متعمدا يكون الاكل بتاعه حرام. برضه كلام برضه حلو. ثانيا قال الشافعي في الايه الكريمه، ما هو اصل بيقول الايه بيستدل بالايه، ما هقول لك بيقول ايه في الايه. قال الشافعي في الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية هي. الإمام الشافعي يقول المراد بذلك ذبائح أهل الكتاب، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لا تأكلوا ذبائح أهل الكتاب التي لم يذكر اسم الله عليها، وليس هذا متعلقا بالمسلمين. إيه الدليل بتاعك ده يا شافعي؟ قال الدليل بتاعي سبب نزول الآية الكريمة دي نزلت في مين؟ قال نزلت، وطبعا الحديث عند أبي داود بسند صحيح، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قتله الله لا نأكله وما قتلناه أكلناه، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام الشافعي يقول أن هذه الآية مرتبطة بسببها، والمراد ذبائح أهل الكتاب. يبقى الآية مرتبطة بذبائح أهل الكتاب بسبب السبب سبب نزول الآية، أي لا تجوز ذبائح أهل الكتاب التي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، وليس المقصود بذلك ذبائح المسلمين. ثالثا عندهم دليل آخر ذكره أبو داود في مراسيله عن الصلت أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذبح ولا يسمي الله، قال إذا ذبح المسلم فكل ذكر أو لم يذكر، إذا ذبح المسلم فكل ذكر أو لم يذكر، وفي لفظ فيه زيادة فإنه إن ذكر فلا يذكر إلا الله. يعني المسألة سواء، لأنه لو ذكر هيذكر مين؟ هيذكر الله، ولو ما ذكرش وسألناه ماذا يقول؟ هيقول الله خلاص. رابعا هناك دليل برضو ثاني أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال بعض الصحابة يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان بعض اللحم وإنا لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكره، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكل. ده حديثه حديث صحيح كمان. قال الشافعي بمجموع هذه الأدلة يرى أن التسمية عند الذبح سنة، وبيستدل بدليل تاني. قال الشافعي لو أن المسلم نسي التسمية عند الذبح، الذبيحة بتاعته هتكون حلال ولا حرام؟ حلال مش كده؟ قال الإمام الشافعي هذا أكبر دليل على أن ذكر الله عز وجل عند الذبح سنة. لماذا يا شافعي؟ قال لو أن التسمية شرط ما سقطت بالنسيان، بدليل أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. مش الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ طيب تخيل بقى لو أنك مثلا صليت وبعدين بعد ما صليت افتكرت أنك ما انتش متوضي، هتعمل إيه؟ هتروح إيه؟ هتروح تتوضى تاني، لأن الصلاة ما زالت في رقبتك ولا بد من إعادة الإيه؟ الصلاة. ليه؟ الطهارة شرط لإيه؟ مش كده؟ والشرط لا يسقط بالإيه؟ بالنسيان. فلو أنكم قلتم يا جمهور العلماء إن التسمية شرط، لو كانت التسمية شرط ما سقطت بالنسيان، وهذا دليل على أنها سنة وليست إيه؟ ليست شرط. جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا من ترك التسمية عامدا أصبحت ذبيحته ميتة ولا تصح. يبقى إذن هم خلفوا الإمام الشافعي تماما. تعالوا بقى نشوف كلام الإمام الشافعي أو الأدلة بتاعت الإمام الشافعي التي استدل بها ورد الجمهور على الإمام الشافعي. أول دليل استدل به الشافعي أنه قاس التسمية عند الأكل بالتسمية عند الذبح، كما أن التسمية عند الأكل لو تركت التسمية عند الأكل عامدا متعمدا فأكلك لا يكون حراما، كذلك التسمية عند الذبح إيه؟ تكون حلالا. هنا بقى بيردوا عليه قالوا له يا شافعي أنت هنا قست التسمية عند الذبح بالتسمية عند الأكل أو عند الطعام، وهذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه قياس مع نص. إيه النص؟ عندنا النص القرآني بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن لنا التسمية عند الأكل ما قال لنا أنه من لم يسمي عند الأكل فطعامه يكون حراما. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. لكن عندنا نص في الذبح. إيه نص في الذبح؟ النص في الذبح بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. فالقياس بتاعه قياس إيه؟ فاسد. طالما أن في نص ما ينفعش أنك تقيس التسمية عند الأكل بالتسمية عند ما ينفعش. فهذا قياس فاسد. ليه؟ لأن هناك نص. ثانيا، أنت يا شافعي استدليت بسبب نزول الآية ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، استدل بسبب نزول الآية. وعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأنا بأخذ اللفظ عموما ولا علاقة لي بالإيه؟ بسبب النزول. يبقى إذن دعوة الخصوصية مرفوضة لأنه في لفظ عام. ماذا يقول؟ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثالثا، الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي وهو ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن أبي الصلت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر، فإنه إن ذكر فلا يذكر إلا الله. الجمهور قال للإمام الشافعي هذا الحديث أول حاجة أنه يحمل على النسيان، فقد يحمل هذا الحديث على الإيه؟ النسيان. المسلم ذكر الله، المسلم يذبح يذكر الله عز وجل سواء ذكر أو لم يذكر عند الذبح، فهنا يحتمل أن يكون هذا المقصود به الإيه؟ النسيان، النسيان وليس الإيه؟ وليس المتعمد. طبعا الحديث إذا تطرق إليه الإيه؟ الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم إن هذا الحديث حديث مرسل، مش إحنا بنقول ذكره أبو داود في إيه؟ في مراسله عن عن عن الصلت. طب إيه الحديث المرسل بقى؟ ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو الذي أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الحسن البصري ده تابعي، لما يأتي الحسن البصري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، هل ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأنه تابعي. معنى أنه تابعي يبقى ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصلت اللي هو بيروي الحديث هو تابعي، عشان كده بيقول هذا الحديث أخرجه أبو داود في مراسله عن الصلت، لأن الصلت تابعي، والصلت ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس هناك إيه؟ صحابي في الوسط. فعشان كده بيقول الحديث ده حديث إيه؟ مرسل، لأن الصلت تابعي والصلت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا على الراجح من كلام أهل العلم أن الروايات المرسلة أو الأحاديث المرسلة لا تصح للاحتجاج بها لا في العقيدة ولا في الشريعة، لكن آخذ بها في فضائل الأعمال. فهذا الحديث حديث مرسل. رابعا، الرواية الأخيرة وهي في سنن أبي داود، وهي رواية السيدة عائشة، والرواية دي صحيحة السند. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هناك قوم حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان بعض اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا. قالوا هذا الحكم لا يجيز ذبيحة من ترك التسمية متعمدا، وإنما هو يدلل على أنك لو أخذت لحما من إنسان مسلم أنت تشك أذكر اسم الله عز وجل أو لم يذكر، ففي هذه الحالة سمي وكل. أما إن علمت أنه تعمد ترك التسمية فهذه مسألة أخرى. فهذا الحديث يتحدث عن حكم آخر. الحديث الذي نحن بصده هو إيه؟ من ترك التسمية إيه؟ متعمدا. من ترك التسمية متعمدا هتاكل ولا مش هتاكل؟ لا مش هتاكل. دولت بقى ما تركوش التسمية متعمدا، لأن الحديث هنا بيقول إيه؟ يعني سياق الحديث بيدلل قوم حديث عهد بإيه؟ بجاهلية، يعني لسه جداد، يعني لسه إيه؟ جداد. طب لما يكونوا مسلمين جداد إيه اللي بيحصل منهم؟ النسيان. ولذلك تلاقيه لما يتوضى أو يصلي تلاقيه بيتحصل منهم إيه؟ لخبطة، لأن تعاليم الإسلام لسه إيه؟ لو جاه لسه تعاليم الإسلام لسه ما لم تكتمل من نسبة له. فهؤلاء حديث عهد بجاهلية. وانتوا احنا طبعا بتلاحظ الكلام ده كله على اي حد بيدخل الاسلام جديد، يعني شوف بيبقى عامل ازاي في الوضوء، عامل ازاي في الايه في الصلاه. ومعنى انهم حديث عهد بجاهليه يعني الواحد منهم ايه بينسى. وممكن عند الذبح يكون قد إيه؟ قد نسي. إذن الآية التي استدل بها الشافعية مردود عليه. خامسا، أما قول الشافعي وهو يحتج على جمهور الفقهاء وقال لو كانت التسمية شرطا فإن الشرط لا يسقط بالنسيان، زي الطهارة، زي ما قلت لك زي الطهارة، لو نسيت إنك تتطهر والطهارة شرط لصحة الصلاة، معنى هذا أنك لو صليت ثم تذكرت أنك لم تتوضأ فماذا تفعل؟ طيب هل سقطت؟ يبقى هنا التسمية سقطت بالنسيان، فأنت لأنك جبت لأنك إيه عملت عملتها ثاني أو يبقى لم تسقط التسمية بالنسيان. فلو قلنا أن التسمية شرط فإن الناس للتسمية عند الذبح لا تصح ذبيحته، صح ولا لا؟ لكن جمهور الفقهاء ردوا عليه رد حلو جدا، قالوا يا شافعي هنا الشرط أو الشروط عموما منها ما يسقط بالنسيان ومنها ما لا يسقط بالنسيان. إمتى الشرط يسقط بالنسيان وإمتى الشرط لا يسقط بالنسيان؟ الشرط الذي لا يتدارك يسقط بالنسيان، الشرط الذي لا يتدارك يسقط بالنسيان، والشرط الذي يتدارك لا يسقط بالنسيان. هوضح لك عشان تفهم الكلام ده أكتر. مثلا في موضوع الصلاة، لما الإمام الشافعي يتكلم عن موضوع الصلاة، طيب الطهارة اللي هو صلى وبعد ما صلى تذكر أنه إيه؟ مش متوضي، يبقى الطهارة شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. طيب الطهارة ديت من الممكن أن تتدارك ولا لا تتدارك؟ تتدارك، بدليل أنك بتروح إيه؟ يبقى تسقط بالنسيان؟ لا تسقط بالنسيان، لأنها إيه؟ تتدارك، ممكن أنت إيه؟ تروح تتوضى تاني، يبقى إذن لا تسقط بالنسيان. هب مثلا لو أن رجلا زاد ركعة في الصلاة ناسيا، صلى الظهر 5 ركعات ناسي، طبعا الشرط لصحة الصلاة الأصل في الصلاة إنك ما تزودش على جنسها، ينفعش تزود ركعة. لكن لو أنت زودت ركعة ناسيا، يعني من نسي وجاء بركعة كاملة زيادة في الصلاة، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. طيب يبقى هنا تسقط بالنسيان ولا لا تسقط بالنسيان؟ لأنك هترجعها تاني إزاي؟ هترجع الركعة تاني إزاي؟ لأنها لا تتدارك، فهذه أمور لا تتدارك، يبقى إذن تسقط بالنسيان. فالأمر الذي أستطيع أن أدركه خلاص لا يسقط بالنسيان، والأمر الذي لا يمكن أن أدركه يسقط بالنسيان، خلاص إنك مش هتعرف إيه ترجعه تاني. فمثلا أضرب لك مثال تاني في الصيام، شرط لصحة الصيام عدم الأكل والإيه؟ الشرب. هب لو أن رجلا أكل أو شرب ناسيا، هنقول له الصوم بتاعك باطل؟ ما هو ناسه، لأنه لا يمكن أن إيه؟ يتدارك. اللي كل وشرب ده هتعمل فيه إزاي؟ خلاص، لأنه لا يمكن أن يتدارك فيسقط بالنسيان. قال له يا شافعي فالأمر كذلك هنا، الذبيحة هنا لو أنك نسيت وذبحت هل ممكن أن تتدارك؟ لا. طب أنت هتتدارك إزاي؟ هتصح الذبيحة تاني وبعد كده تسمي وتذبح؟ فهذا أمر لا يتدارك، ولذلك يسقط بالنسيان. فقالوا يا شافعي فالأمر كذلك هنا، فأسقطت التسمية هنا لأنها لا تتدارك، عشان كده إحنا بنسمي وإيه ونأكل. إحنا نتدارك بقى الإيه؟ عند الإيه؟ عند الأكل. فماذا نفعل؟ فبنسمي. يبقى إذن مش كل شرط بيسقط، فهناك شرط يسقط بالنسيان وهناك شرط لا يسقط بالإيه؟ بالنسيان. فالشرط الذي نستطيع أن ندركه لا يسقط بالنسيان، والشرط الذي لا نستطيع أن ندركه فإنه إيه؟ يسقط بالنسيان. يا رب تكون فهمناها يا رب. فالتسمية عند الذبح شرط، لكن هذا الشرط يسقط بالنسيان، وهذا لا ينفي عنها أنها شرط، وهو أن التسمية شرط عند الذبح. الخلاصة بعد هذه الأقوال وبعد هذه الردود لكلام أهل العلم، فالراجح في من ترك التسمية متعمدا فإن ذبيحته تكون حراما، لكن من نسي على الراجح ذبيحته تكون حلالا، خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى أن من ترك التسمية حتى ولو تركها ناسيا فذبيحته تكون حراما. ليه يا ابن حزم؟ ده ربنا بيقول يا أخي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وانت بتقول هنا حتى ولو ترك التسمية ناسيا ذبيحته تكون حراما. قال لك الذبيحه بتاعته تكون تكون ايه حراما ولا تصح. قال لا، امال يا سيدي ربنا بيقول لا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع علامات الخطا والنسيان. قال لك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، يعني لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى على ذلك، رفع علامات الخطا والنسيان يعني رفع عنك الاثم ورفع عنك الذنب، لكن يبقى عليك الحكم. ايه الحكم؟ ان ذبيحتك تكون ميته. ده كلام ابن حزم. فقال له يا ابن حزم، من الذي قال ان عدم المؤاخذه معناها رفع الذنب فقط لا غير؟ من اللي قال ان عدم المؤاخذه معناها ان ربنا بيرفع عنك الذنب بس دون الحكم؟ تعرف لو كان كده، لو كان كلامك هكذا، لكان من اكل او شرب في رمضان ناسيا فحيكون مرفوع عنه الايه الاثم والذنب بس، وعليه اعاده الايه اعاده اليوم، مش كده ولا لا؟ فلو كان مرفوعا عنه الذنب فقط، يبقى اذا من اكل او شرب ناسيا في رمضان رفع عنه الاثم ورفع عنه الذنب وعليه الايه عليه الاعاده. لكن هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. ليه؟ لان من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله ايه وسقاه وصيامه ايه وصيامه صحيح، مرفوع عنه الاثم والذنب وبقي الحكم والصيام بتاعه ايه وصيامه صحيح. وقد يقال ان الاكل والشرب في رمضان فيه نص، ما هو صحيح الاكل والشرب في رمضان فيه ايه فيه نص. نقول هنا ايضا في نص، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قوم حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا. فالراجح أن ذكر الله عز وجل نحن مطالبون به وهو شرط عند الذبح. إيه الدليل؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والدليل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هاتان الآيتان في من ترك التسمية عند الذبح عامدا فتكون ميتا. يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هاتان الآيتان في من ترك التسمية ايه عامدا، ومن ترك التسمية عامدا فهي ميتة، ومن ترك التسمية ناسيا فعليه أن يذكر الله عز وجل عند الأكل ولا شيء عليه. هذا فيما يتعلق بموضوع الذابح. نأتي بقى بالشروط التي تتعلق بالإيه بالمذبوح. طبعا الحيوان اللي هو يصلح للإيه للذبح، ما تقوليش بقى الخنزير بقى مثلا، يعني شروط الشروط الزكاة احنا قلنا تاني حاجة، شروط المكان اللي يتم فيه الذبح لسه ما اتكلمتش عنه خالص. ده كل ده شروط الذبح. طبعا هنخش في المذبوح كمان. لا ما تركز على سات المصطفى. اكتب بقى شروط شروط المذبوح لوحدها بعملها في كل خزان. شروط المذبوح اعمل الاول في الاول كده بين خزان كده شروط الذابح، لان انا كنت عامل شروط الذابح مش فيها المذبوح، وبعدين اخذنا المكان والاله. ده انا قلت ده العناوين في الاول. أيوة. عنوان بس ده اللي انا هتكلم عنه. خدنا من العنوان ده حاجه واحده بس اللي هو الايه شروط الذابح، لسه ما اتكلمتش لا عن الاله ولا عن الايه المكان وعن المكان. فانا دلوقتي هتكلم عن شروط الايه المذبوح. اول حاجه لابد وان نرفق به. طيب نرفق به، ارفق به اعمل له ايه يعني؟ اطبطب عليه اعمل له ايه يعني؟ اعمل له ايه؟ قال اهل العلم اول شيء ان تحد الشفره. ليه؟ حتى تسرع في القطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشرط الثاني ان يكون حد الشفره بعيدا عنها، مش تيجي قدام الذبيحه ده انت قاعد بتموته كده، كل ما قاعد بتسن البتاعة هو قاعد بيتألم قدامه. في رواية عند الطبراني والحاكم بسند صحيح على شرط البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحد الشفرة أمام الذبيحة، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله ولا تمتها ميتتين. يعني أنت كده كأنك بتذبحها مرتين، مرة بغير سكين ومرة بسكين. أصل في بعض الناس يقول لك إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى بيفقد الحيوان الألم عند الذبح. هذا كلام غير مقبول. ليه؟ لأن عندنا دليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن نحد الشفرة بعيدا عنها، ويعني هذا أنها ترى وأنها تتألم وأنها تشعر. وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا تمتها ميتتين وأمره أن يحد الشفرة بعيدا عنها، هذا خير دليل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فهذا دليل على أنها تشعر وتتألم وكل شيء. ثالث حاجة، حتى وإنت جايب الحيوان للذبح لابد وأن تقودها قودا جميلا. في رواية ذكرها عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يقود شاة من قدمها ليذبحها، فقال عمر بن الخطاب: ويلك ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. الشرط الرابع: أعرض عليها الماء، شوفها عايزة تشرب ولا لا. دي شروط التي تتعلق بالذبيحة. طيب ما هي شروط الذبح؟ أذبح منين بقى؟ الذبح يكون منين؟ إيه المكان اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا حديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما أراق الدم وأفرى العروق، يعني قطعها، ما أراق الدم وأفرى العروق. طيب العروق ديت بقى تبقى إيه؟ المريء والحلقوم والودجان، كل دول مكانهم في الحلق واللبة. إيه اللبة؟ اللبة اللي هي الحتة المدلدلة ديت عند حنجرة الحيوان. طب ليه الحلق واللبة يا رسول الله؟ عشان تقطع منها العروق دي. العروق بتكون ايه؟ في المنطقة دي، فلا يصح الذبح لا من جنب الرقبة ولا من ايه؟ القفة، وانما تكون من هذه الايه؟ المنطقة اللي هي الحلق والايه؟ والحلق واللبة، ولازم العروق ديت كلها ايه؟ تقطع. وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري فقال رجل: يا رسول الله، أليس الذبح من الحلق واللبة؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى الذبح يكون منين؟ من الحلق والإيه؟ واللبة، ويكون من العروق دي. طيب ده الشرط، إلا بقى في حالة ما لم تقدر عليه. خلاص هتعمل إيه؟ يعني مثلا أباح لك الإسلام الصيد، خلاص ما انتش عارف تسيطر على بهيمة مثلا فلتت وشردت، ما انتش عارف تسيطر عليها وتمسكها وتذبحها وتشوف الحلق والمريء والودجين والحلق واللب والكبد، ما انتش عارف تسيطر عليها وشردت، فماذا تفعل؟ اباح لك الاسلام هنا بقى الايه؟ الصيد. فماذا تفعل؟ هتسمي الله عز وجل وايه؟ وترمي بسهمك شاه بعير اي حاجه، اذا لم تستطع ان تتمكن من الحلق واللبه ففي هذه الحاله اباح لك الاسلام الصيد، طبعا بالشروط اللي احنا ان شاء الله هنذكرها بعد كده. لكن لو ادركته وفيه الحياه لابد من ايه؟ من الذبح. يعني ممكن انت تكون رميت السهم صحيح ورحت بعد ما رميت السهم وصدته ووقع ورحت لقيت لسه فيها ايه؟ حياه، فماذا تفعل؟ هتروح بقى ايه؟ بالشروط اللي احنا قلناها دي. يبقى الحلق واللبه فيما تقدر عليه، فيما لا تقدر عليه ففي هذه الحاله اباح لك الاسلام الايه؟ الصيد. كذلك في حاله ثانيه انت ما تقدرش عليها، تعرف ايه؟ اذا تردى الحيوان. تخيل مثلا ترد الحيوان وعجزنا عن استخراجه، يعني مثلا جاء رجل ببقرة والبقرة ديت بيشربها من البير، وبعدين وهي بتشرب كده راحت نازلة بقى نصها تحت ونص التاني ايه؟ فوق، وقاعدة ايه؟ بترفص وتجيلة وما تقدرش تطلعها، عبل ما يروح ينادي على فلان وعلان وكذا تكون راحت على طول، هتكون ايه؟ ضاعت. يبقى ضاع عليك ثمنها وضاع عليك لحمها، فماذا تفعل؟ طب هتعمل ايه؟ هتذبحها منين؟ ما هي نزلت براسها، لا هتعرف تمسك لحلق ولا لبه، فماذا تفعل؟ عندنا حديث ابي العشراء، حديث ابي العشراء انه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس الذبح من الحلق واللبه؟ فقال عليه الصلاه والسلام، ادي الحل بقى هو، قال صلى الله عليه وسلم: اطعن في فخذه وكل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اذا تردى الحيوان، تروح جايب بآله وتجيب سكينه وتضرب في الفخذ او في اي مكان ويسيل منه الدم، خلاص سمي وكل. اي مكان تستطيع انك ايه؟ تصيبه وينزل دم، خلاص كانك ذبحتها من الحلق واللبه. اطعن في ايه؟ في فخذها وكل. وقد فعل ذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى سيدنا علي بن ابي طالب في خلافته وأخبره بأن ذبيحته قد تردت، فماذا يفعل؟ وأخبره بأنه قد فعل ذلك، طعن وخرج الدم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحضر لي سهما منها. يعني هذا إقرار أنه هي إيه؟ ما فيش حاجة. ابن عمر حدث ذلك أيضا لحيوان، فاشترى منها عشيرا بدرهمين. أنت عارف عشيرا يعني إيه؟ عشيرا بدرهمين، عشيرا يعني عشر العشر، اشترى عشر العشر وأكلها. وهذا دليل على أن الحيوان إذا تردى ولم نستطع أن نصل إليه عن طريق الحلق واللبة جاز لك أن تطعن في أي مكان وأن تأكل. طبعا والحديث بقية في هذا الموضوع لأن لسه في شروط حنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد على آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، استكمالا لحديثنا السابق، فقد توقفنا في آية المحرمات عند قول الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم، وبينا الفرق بين الزكاة والذكاة. واتكلمنا في لقائنا السابق أن الذكاة لها شروط، وتحدثنا عن بعض هذه الشروط، منها شروط تتعلق بالذابح نفسه، سواء من ناحية العقيدة أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، أو من ناحية التكليف أن يكون مكلفا، يعني قلنا ذبيحة الصبي لا تصح، ويدخل أيضا ذبيحة المجنون لا تصح، وذبيحة السكران لا تصح. كذلك بينا من ضمن الشروط ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، وبينا حكم ذبيحة من ترك التسمية عامدا ومن ترك التسمية ناسيا. فاكرين؟ دي شروط تتعلق بإيه؟ بالذابح نفسه. وهناك شروط تتعلق بالذبيحة، أن تحد الشفرة وأن تقودها قودا جميلا، وأن تعرض عليها الإيه؟ الماء، يعني قبل ما تذبحها تحط لها قدامها مية. ده شروط تتعلق بالذبيحة. وهناك شروط تتعلق بالمكان اللي انت هتذبح منه، بمكان الذبح تذبح منين، تذبح منين بالضبط. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المكان الذي يكون منه الذبح، الا وهو الحلق واللبة، فلا يجوز الذبح من القفة ولا يجوز الذبح من الجنب وما الى ذلك. وطبعا لابد ان يقطع الحلقوم والمريء والودجان، مكان الثلاثة دولت في الحلق واللبة، لازم كل العروق ديت ايه تقطع عند الذبح، الا في حالتين، الا في حالتين. الحاله الاولى اذا تردى الحيوان، زي مثلا بتشرب الحيوان من بير ولا حاجه، فتردى الحيوان ووقع في البئر، اصبح نصفه الى ايه اسفل والنصف الاخر الى اعلى. طبعا الرقبه بما فيها من الحلق واللبه النصف ده كله نازل الى ايه الى اسفل. طيب هتذبح منين؟ ما كله نزل تحت. حبل بقى ما يا اخواننا تعالوا تنادى على الناس، تكون الذبيحه ايه ماتت وهي ثقيله ترفز قدامه. طب نعمل ايه؟ طيب ما انت لو سبتها كده هتموت، يبقى انت ضاع عليك الانتفاع بثمنها او بلحمها. يبقى انت في هذه الحاله لم تتمكن لا من الحلق ولا من اللبه ولا من العروق. ففي هذه الحاله ماذا تفعل؟ قلنا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلمنا عن الموضوع ده برضو المرة اللي عدت بالتفصيل، أن هذا يأخذ حكم الصيد. أنت الحيوان اللي أنت مش عارف تذبحه وجرى فر منك، هتعمل فيه إيه؟ هتصيد بسهم، برمح، بأي حال، وبتسمي بتذكر اسم الله عز وجل. فإن مات في هذه الحالة فهي تزكية له، كده كأنك إيه ذبحته من حلق واللب، خلاص ضربته واخد بال سيادتك، وبعدين وقع ورحت لقيته لسه حي، تعمل ايه؟ تقول خلاص دي هستنى لغايه ما يموت ودي تبقى تزكيه له؟ لا، في هذه الحاله تعمل ايه بقى؟ تذبحه من الحلق واللب. يبقى اذا في حاله اذا ترد الحيوان ولا يستطيع الانسان ان يذبحه من المكان المحدد له، ففي هذه الحاله حكمه حكم الايه؟ حكم الصيد. طيب هنا بدأ لما الحيوان نزل كده في قلب البير تعمل ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام اطعن في فخذه وكل. تطعن في الفخذ بتاعه، ما هو النص اللي فوقانه هو اللي ظهر قدامك، النص التحتاني كله نازل في البئر، تعمل ايه؟ تروح ضارب او جارح الفخذ او اي مش شرط الفخذ، يعني اي مكان تجرحه وينزل منه الدم، ففي هذه الحاله تصبح الذبيحه مزكاه. ده في حاله الا في حاله الايه؟ في حاله اذا تردى. تردى يعني ايه؟ سقط، وقع. الحاله الثانيه إذا ند، يعني شرد، عندك جمل كده هايج وبعدين شرد طلع يجري، لا أنت عارف تمسكه ولا أي حد عارف يمسكه، وده هتذبحه إزاي من الحلق واللبة وتجيب العروق وتذبح إزاي؟ ما أنت مش عارف، هرب منك. فماذا تفعل فيما ند؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري تعليقا، قال ما ند من البهائم فهو كالصيد، يعني الحيوان الذي لا تستطيع أن تدركه من مكان الذبح فأنت هتصيده. طيب في حالة الحيوان ما شراتش قدامك، هو قدامك بس ما انتش متمكن انك تذبح، فماذا تفعل؟ هتطعن في الفخذ. لكن لو اذا شرد منك كده في اي مكان بقى، هتحدف بالسهم، هتلقي بالسهم، هتلقي باي حاجه، يجي في اي مكان خلاص، وتسمي الله عز وجل، فهذه تزكيه له. يبقى اذا ما تردى وما ندى حكمهما الاثنين حكم الايه؟ حكم الصيد. طبعا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك، وما فعله الصحابة مستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيدنا علي بن أبي طالب لما سئل عن ذلك فقال لهم اجعلوا لي سهما منها، بيقولوا ده والله في عندنا حيوان حصل له كذا كذا ونزل وسقط واحنا عملنا كذا كذا، زي ما قلت لكم كده سقط، راح طعنوا في الفخذ وبيسألوه ده حلال والله حرام، قال لهم طيب هاتوا لي ايه سهما من هذا اللحم، يبقى ده إقرار ان هو ايه، ان هو حلال خلاص. الشرط الثاني بقى اللي بيتعلق بمكان الذبح، أن يكون الذبح من الحلق والإيه واللبة كما قلنا. طيب لما بتقطع إيه بالضبط اللي بتقطعه؟ أيوة الحلقوم والمريء والودجان. ليه بقى؟ لأن بعض الناس بيشرط كده شرط، واخد بال حضرتك، والشرطة ديت بتجيب دم برضه، وممكن بينتظر الحيوان وبيموت بعدها برضه، بس هذه تكون ميتة لا تكون ذبيحة مذكاة. ليه بقى؟ لأن عندنا حديث في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، نهى عن شريطة الشيطان. السلف رضوان الله عليهم أجمعين لما فسروا شريطة الشيطان قالوا هي التي يقطع منها جلد الحلق ولا تفر العروق، الجلد بس تقطع كده ولا تفر العروق، ما بتقطعش الإيه؟ ما تغطحش العروق. يعني هي برضو بتشرط شرطة كده، بيجرح الحيوان شرطة كده، يجرح منه الحيوان وينزل منه الدم وممكن يموت، فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسمها شريطة الشيطان. أما إذا قطعت العروق فهذه ذبيحة الرحمن. ده بالنسبة للشروط التي تتعلق بالمكان. يبقى لنا بقى الشروط التي تتعلق بالآلة. احنا تكلمنا عن شروط الذابح وبيناها بالتفصيل مرة العادة، وبينا شروط المذبوح، فاضل بها شروط الايه؟ شروط الآلة التي تذبح بها. ايه شروط الآلة؟ قال أهل العلم شرط الآلة أن تريق الدم وتفر العروق. الله، طب ما في آلات كثيرة جدا بتعمل كده، ولكن في بعض الآلات مش هتنفع على الرغم ان هي بتؤدي نفس الغرض. عندنا حديث في صحيح البخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا ملاقو عدونا غدا وليس معنا مدى لنذبح بها. إيه المدى بديت؟ آلة القطع. طب سؤال، هم معهمش حاجة يذبحوا بها؟ ده معهم السيوف، معهم السيوف ولا معهمش؟ طب هو السيف ما تنفعش تذبح به؟ طب هم اللي بيسألوا السؤال ده ليه؟ طالما إن السيف آلة للذبح أو آلة للقطع وتؤدي الغرض، فلماذا قالوا له هذا الكلام؟ طب ما أنتم معكم سيوف، تعرف ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كل واحد منهم كان حريصا على أن يحد سيفه، وحريص أنه يعني يكون السيف حاد. لماذا؟ لرقاب الكفار. الذبائح لها حاجة تانية، إنما عازبين يعني حدة السيف ديت لمين؟ لرقاب أولاد الذين كفروا دوله، فحتى لا يصاب السيف بالتلامة أو بالبرودة، فكانوا يدخلون ذلك لرقاب الكفار وليس لرقاب الذبائح. طيب ليس معنا مدى، ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ما أراق الدم وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه فكلوا. يعني أي شيء تذبح به ويريق الدم ويفرغ العروق وهتذكر اسم الله تبارك وتعالى استخدمه، ولا شيء في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، ده اللي مش هينفع تذبح به، السن والظفر. ايه السن والظفر بقى اللي مش ينفعش تذبح به؟ في ناس بتاخد الناب بتاع الحيوان، تاخد الناب بتاع الحيوانات الجارحه وتحده ويعملوا منه آلة للقطع زي السكين وما شابه ذلك. عشان يعملوا بها ايه؟ عشان يذبحوا بيها. وفي ناس الان حتى وقتنا هذا ياخذوا العظم، العظم خاصه لما العظم يكون حاد يسن العظم ويجعله اله للقطع. اهل الجاهليه كانوا يفعلون ذلك، والعرب ايضا كانوا يفعلون ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن، قال الا الايه؟ الا السن، ويدخل في السن الايه؟ العظم، ويدخل في السن العظم. طبعا العظم كله منهى عنه في الذبح، يعني اي عظم ايا كان منهي عنه في الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن، ولكن يدخل في السن الايه؟ العظم. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الظفر. الظفر ايه؟ الظفر ده عارفين الظفر ايه هو؟ الظفر. واحد يقول الله هو الظفر اللي بيتذبح بيه؟ بيتذبح بيه. هو انت هتبص للظفر بتاعك؟ الظفر بتاعك ده مش هيذبح تقريبا نمله ولا حاجه، انما من 1400 سنه ايام رسول الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء كلما بترجع بالاجيال الى الوراء كلما بتلاقي الايه؟ قوه وشده واحجام. كان الواحد منهم يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه راى رجلا ذبح ارنبا باظفره، راح ذبح ازاي؟ ده الظفر بتاعنا ما بيعملش حاجه. انت ما تبصش للظفر بتاعك. شوف بقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد عامل ازاي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ربنا بيتكلم عن الامم السابقه، بيقول ايه؟ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه. وفي ايه ثانيه، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه. تكلم عن عاد، فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن سيدنا آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى كان طوله 60 ذراعا، 60 ذراع. طب اللي طوله 60 ذراع ده الصبع بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ يعني واحد على طوله 60 ذراع يعني مثلا عمارة طوله كده عبارة عن عمارة كده. طب ده بالنسبة للطول. طب بالنسبة للحجم بقى، بالنسبة للظفر، وهكذا. كلما الأجيال بتتقدم كلما تلاقي الخلق إيه؟ بيدق. فلما بيقول مثلا واحد من الصحابة ذبح أرنبا بأظفره فلا نتعجب أو لا يصيبنا ذلك بالإيه؟ بالعجب. المهم سيدنا عبد الله بن عباس رأى رجلا ذبح أرنبا بأظفره، فماذا قال ابن عباس؟ قال له إنه ميتة فلا تأكل، يأخذ حكم الإيه؟ الميت. وربنا بيقول حرمت عليكم الايه؟ الميتة، زي ما تكلمنا في اول هذه الآية. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن، ونهى عن الذبح بالايه؟ ونهى عن الذبح بالظفر. في لفظ اخر، فان الظفر مدى الحبشة. الحبشة كانوا مسلمين او مش مسلمين؟ واحنا طبعا مأمورين شرعا اننا نخالف من يخالفنا في ديننا. فاهل الحبشة كانوا غير مسلمين وكانوا بيذبحوا بالايه؟ بالظفر. فاحنا مطالبين ان احنا ايه؟ نخالف هؤلاء. ففي اللفظ ده بيأكد لنا هذا، فان الظفر مدى الايه؟ مدى الحبشه. يبقى اذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الاله اذا كانت من العظم او من الظفر فهذا امر منهي عنه. فاذا ذبح الانسان بعظم او بظفر فهذه الذبيحه حكمها حرام، حكمها كالميته سواء بسواء. والخلاصة من هذا الكلام، كل ما أراق الدم وأفرى العروق وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه ما عدا العظم وعلى رأسه السن وما عدا الظفر يصح أن يكون آلة للذبح ولا شيء في ذلك، فهي حلال 100%. ده الإيه؟ الخلاصة. يقول رافع بن خديج: لما بدأ الغزو فأصبنا نهبا من إبل، يعني أول شيء أخذوه من الغنيمة مجموعة من الإبل، غنم المسلمون مجموعة من الإبل. يقول: فند أحدها فقام رجل منا فعرقبه، يعني ضربه، وسال الدم، ووقع البعير على الأرض وفارق الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، اللي عمله الصحابة ده صح ولا غلط؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني الإبل في داخلها تركيبة في الكبد والقلب تشبه تركيبة الوحش. عشان كده الإبل، يا سلام على الإبل بقى لو هاج بقى، تعال بقى عشان تعرف إيه تسيطر عليها وتمسكها، صعب جدا الحكاية دي. فما ند منها فهو كالصيد، ده كلام النبي، فما ند منها خلاص بقى فهو كالصيد. يعني يبقى اللي عمله الصحابة ده لما فعل ذلك يبقى صح ولا غلط؟ يبقى صح. يعني تضربه بأي شيء، بسهم أو بآلة، وتسمي الله عز وجل، وخلاص بعد كده إذا لحقته لقيته حي حت إيه حت طبعا هتذبحه من إيه من المكان المخلد. رحت لقيته ميت فهو مذكى. يبقى إذن كده عرفنا الآلة وعرفنا المكان الذي يذبح منه وعرفنا ما يشترط في الإيه في الذابح، وحكم من ترك التسمية عامدا وحكم من ترك التسمية ناسيا. فالحيوان المذكى هو الحيوان الذي يذبح بيد مكلف مسلم أو كتابي، يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه ويقطع العروق ويسيل الدم إلا أن يكون عظما أو ظفرا. إن فعل الإنسان ذلك بهذه الشروط التي ذكرناها ففي هذه الحالة يكون الحيوان قد زكي وقد ذبح على الشريعة الإسلامية. هذا فيما يتعلق بموضوع الذكاء في الآية. في مسألة بقى قبل ما ننتقل إلى بقية الآية، مسألة تانية، حكم ذبيحة الحائض والجنب، هل تصح ذبيحة الحائض؟ يعني واحدة على الحيض وحبت تذبح تصح، واحد على جنابة وحب أنه يذبح، هل تصح الذبيحة منهما أو لا تصح؟ يعني هناك كثير من الناس أعتقد أن ذبيحة المرأة في حال الحيض أو ذبيحة الرجل في حال الجنابة لا تصح. طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لا علاقة مطلقة بحال المرء أنه يكون جنب أو تكون المرأة حائض بموضوع الذبح، ملوش علاقة. الذبح له شروط ذكرناها، هل من شروط الذبح أن تكون المرأة طاهرة أو أن يكون الرجل طاهرة؟ يا أخي سبحان الله العظيم، الكتابي يهودي أو نصراني تجوز ذبيحته وهو في الأصل نجس، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وبالرغم من ذلك أحل الله تبارك وتعالى لنا ذبائحه، فكيف تكون ذبيحة الحائض أو ذبيحة الجنب غير صحيحة؟ فذبيحة الحائض والجنب حلال حلال حلال، ولا علاقة بين هذا وبين الذبح. إن توفرت الشروط وذبح خلاص، ولا علاقة بين أن تكون حائض أو أن يكون طاهرا من الجنابة، لا علاقة بين هذا وذاك. كل الكلام اللي احنا قلناه في المرة العادة والمرة دي في إيه؟ إلا ما ذكيتم. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما ذبح على النصب، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب.